همزة قطع يا أم حمزة. قلنا الآن كما ذكر أخونا أحمد بارك الله فيه وذكرنا هذه المعلومة قبل قليل، قلنا أن هذه الأسماء أو كل الأسماء سواء كانت أسماء قياسية أو غيرها، نعم أنتم تتكلمون عن هذه أليس كذلك؟ بمعنى الهمزة هنا، هذا ما قلناه أنها سوف تكون في حالة الجمع في صيغة الجمع همزة قطع. فإذا استثنينا ماذا؟ حال الجمع المفرد، عليكم السلام ورحمة الله، المثنى همزة وصل المفرد والمثنى همزة وصل، الجمع همزة قطع. وقلنا في حال الاستدلال بالأسماء التي في صيغة الجمع لا تكون همزة وصل أبدا، ولكن عندكم يا أم حمزة يبدو أن عندك أنت من الأخوات الورشيات في ورش عنده النقل، عنده حكم النقل، وهذا شيء آخر، نقل حركة الهمزة إلى اللام غير مرسومة، نعم غير مرسومة عندكم مصحف ورش بارك الله فيكم، هل هو مصحف ورش؟ كي نذكر مسألة، أم المصحف المطبوع في باكستان؟ واحد من الاثنين. نعم يا أم حمزة تذكري لنا بارك الله فيك، هل هو هذا مصحف ورش الذي تتكلمين عنه؟ نعم نعم. نقول بارك الله فيكم الآن لكي نذكر هذه المسألة، مسألة جدا بسيطة إن شاء الله نتعرف عليها الآن. عندما نقرأ لورش الأسماء، عندما نقرأ لورش كلمة الأسماء نحرك اللام بأي حركة؟ نحرك اللام بأي حركة؟ الفتح، حسنت أخي أحمد، فسوف تكون الأسماء. نعم، من أين أتت حركة الفتح؟ أتت حركة نعم حركة الهمزة. لو كانت همزة وصل بارك الله فيكم لكنا قرأناها الاسماء، لماذا؟ لأن همزة الوصل سوف تحذف وسوف تلتقي اللام مع السين وعلينا مقر اللام، ولكن نحن نقرأها الاسماء عند ورش الاسماء. فإذا الهمزة هنا همزة قطع وأصبح عليها حكم آخر وهو حكم النقل وليس حكم التقاء الساكنين، لذلك بارك الله فيكم قلنا أن همزة الأسماء همزة قطع وليست بهمزة وصل. هل وضحت بارك الله فيكم أم حمزة؟ أما عدم وضع هذه العلامة، علامة رأس العين عليها، هذا في جميع ما يرد عند ورش رحمه الله، من آمن يكتبون من آمن من غير وضع، أظن هذه الهمزة، وهكذا الأرض، الأرض بهذه الطريقة يكتبونها. انتقل إلى كلمة الأرض وانظري كيف تكتب عندكم. نعم، فإذا هذه بالنسبة لهذه الكلمة. إذا نرجع إلى كلمة ابن بارك الله فيكم، لكن ننتهي من الأسماء إن شاء الله. كلمة ابن وهي بالتذكير، وقلنا سواء كانت مضافة لياء المتكلم أو لغيرها فسوف تكون همزتها همزة وصل، سواء كان المفرد أو المثنى. نلاحظ الآن بارك الله فيكم، لا نسرح، نلاحظ هذه، نقول اسم عفوا ابن همزتها همزة وصل، لو أتينا بها في صيغة المثنى ماذا نقول؟ أيضا همزة وصل، ابنين أو ابنان كذلك. لو قلنا في صيغة الجمع، صيغة الجمع أبناء، نعم قطعية. فالآن عندما ندخل عليها أل التعريف فسوف نقرأ مع دوارش، نعم سوف نقول الأبناء، ورش سوف يقول الأبناء، نعم فنقل حركة الهمزة لأنها قطعية فأصبح عنده حكم النقل، نعم إذن هذه ابن. وجعلناها وابنها آية، واتل عليهم نبأ ابني آدم، نلاحظ نبأ ابني آدم، فهمزة الوصل محذوفة حال الدرج. إن كانت في صيغة التأنيث سواء كانت مفردة أو في حالة التثنية كذلك فهي ماذا سوف تكون؟ همزتها همزة وصل. ابنة التي ورد في موضع واحد فقط، ومريم ابنة عمران، أو في التثنية إحدى ابنتي هاتين، إحدى ابنتي هاتين أو ابنتان، فسوف تكون معنا فيها همزة الوصل، نعم ابنة عمران، نعم كما وردت في ومريم ابنة عمران، ولكن في القرآن هذه الوحيدة أخي أحمد التي تكتب بالتاء المفتوحة وأخذناها في باب التاءات، نعم ولكن في اللغة تكتب بالتاء المربوطة كما كتبها أخونا أحمد بارك الله فيه، نعم إذن هذه كلمة ابنة. نعم الكلمة الثالثة أو الرابعة عفوا، الآن الرابعة والخامسة، اثنين واثنتين، اثنين واثنتين، اثنين بالتذكير سواء كان مرفوعا أو منصوبا نحو اثنان أو اثنى عشر أو اثنين أو اثني عشر، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا كلها همزتها همزة وصل، كلها همزتها همزة وصل. يأتي السائل ويقول ما هو جمع اثنان لكي تكون همزة همزة قطع؟ هل هناك جمع لكلمة اثنان؟ لا لا يوجد، لأنه مثنى اثنين فقط، نعم لو زدنا أصبح ثلاثة، نقول ثلاثة لا نقول اثنين أو اثنان، نعم فإذا هذه الكلمة كذلك بالتذكير بالتأنيث، نعم سبحان الله ممكن، نعم نعم لكن بعض الأخوة يعني يكتبون أراء كتابتهم خير إن شاء الله، نعم نعم الجمع ثلاثة وأكثر، نعم إذا نأتي إلى اثنتين كذلك اثنتا عشرة، اثنتا عشرة واثنتين واثنتي عشرة، اثنتين واثنتي عشرة، اثنتا عشرة، نعم مضافة تكون مضافة أو اثنتين، نعم فإذا سوف تكون عندنا الهمزة فيها همزة وصل، ستوف تكون معنا همزة وصل، نعم هنا بارك ذكر من أهل العلم لطيفة في اثنى عشرة واثنتا عشرة وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما، حسنت أخي أحمد. هنا الآن نحن علمنا أن هذه الهمزة همزة وصل سواء كانت في التذكير أو في التأنيث، ولكن قالوا بالنسبة لكلمة عشرة هذه إخوتي الأحبة من باب الفوائد إن شاء الله نأخذها، قالوا إن كان التمييز تأنيثا فسكنت الشين، وإن كان التمييز تذكيرا أو مذكرا فحركت الشين بالفتحة، وقيسوا عليها الأمثلة، وقيسوا عليها الأمثلة، نعم عينا اثنتا عشرة عينا فانبجست، نلاحظ تاء التأنيث منه اثنتا عشرة بسكون الشين، اثنتي عشرة أسباطا أمما، أنا أم حمزة إلى الآن في ابنة، يبدو أن الكلام يصلكم متأخر، هل يصلكم متأخر بارك الله فيكم؟ هل هناك أمر؟ نعم الحمد لله. نعم إذن متى تكون الشين ساكنة؟ سواء من 10 إلى 19، متى تكون الشين ساكنة؟ إذا كان نعم التمييز مؤنثا، ومتى تكون متحركة؟ إن كانت مع المذكر. نعم، وكنا مع شيخنا حفظه الله، فكنا يعني نتلاطف به مثل هذه الكلمات. نعم، فقلنا أن مع المؤنث تكون الشين ساكنة، لأن أصل يعني الأنثى السكون، أصل الأنثى السكون، وأصل الذكر أن يكون متحركا، فهذا من باب اللطائف التي يعني تؤخذ بارك الله فيكم. نعم، وهي نعم سكن لكم، سكن لكم أتت في الآية، ومنها سكن لكم. نعم، فإذا نحن كنا في ابن، في اثنين واثنتين. الآن نأتي إلى كلمة امرؤ وامرأة، وإياكم أخي الحبيب، امرؤ وامرأة. امرؤ بالتذكير حيثما ورد مرفوعا كان أو منصوبا أو مجرورا، نحو امرؤ، امرئ، امرأ أو امرأة. واضح بارك الله فيكم؟ هذه بالنسبة لكلمة امرؤ، سواء كانت مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة. نعم، إن امرؤ هلك، إن امرؤ هلك. ومعنا في المؤنث امرأة بالتأنيث مفردة أو مثنى، امرأة، امرأة فرعون، امرأة عمران، وهكذا، أو امرأة، وإن امرأة خافت، وامرأة العزيز تراود فتاها. في التثنية امرأتين، امرأتان، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. نعم أحسنتم. ووجد من دونهم امرأتين تذودان. فنلاحظ أن في هذه الكلمات أصبح عندنا فيها الهمزة، همزة وصل، همزة وصل. نعم، سواء كانت المفرد أو كان للمثنى. لو قالك إذا أنت تقول قبل قليل إذا كان في اسم جمع، عليكم السلام ورحمة الله، ما اسم الجمع لامرأة؟ نعم، امرأة العزيز بتاء مفتوحة، لا جمع فيهم. نعم، لو قلنا نساء، نعم أحسنتم، نعم لا نقول نعم نساء، نعم بهذه الطريقة. نعم، وهنا أيضا بارك الله فيكم في التذكير امرؤ، أيضا هناك أمر لطيف. نحن نعلم أخوتي الأحبة أن هذه الأسماء أسماء معربة في الحقيقة، فلذلك لاحظنا أن تكون مرفوعة منصوبة مجرورة، امرؤ، امرئ، امرأة سوء مثلا، امرأة، امرأة سوء في التذكير. الآن نحن معنا هنا أيضا أمر لطيف، قالوا أن نلاحظ أو هناك ملحوظة في حرف الراء، أن الراء بارك الله فيكم تلحق حركة الإعراب لكي يعني يسهل على اللفظ في اللسان. يعني لو لم تكن الراء متحركة الآن، يعني ليس فيها صورة حركة كسرة فتحة ضمة، ولكن على الهمزة حركة وهي حركة الإعراب، فكيف نحرك هذه الراء؟ نحركها على حركة إعرابها، نقول إم رو رو رو أن، نقول إم ري ري إن، ونقول إم رأى إم رأى سوء. فإذا الراء نلاحظها ماذا؟ تبعت، بما أنها حركة بناء حركة الراء، ولكنها تبعت في ماذا؟ وهي الكلمة الوحيدة التي سبحان الله تكون الحركة حركة الحرف قبل الأخير يوافق حركة الهمزة وهي حال إعرابها. واضحة هذه بارك الله فيكم؟ نعم إن شاء الله. نقول أن هذه الكلمة كلمة امرؤ التي بالتذكير حركة الراء حركة بناء، حركة بناء، حركة الهمزة فيها حركة إعراب، حركة الراء هذه تتبع حركة الإعراب، تتبع حركة الإعراب، بمعنى أن إذا كانت الكلمة مرفوعة مثلا الآن أخي أحمد انتبه معي بارك الله فيك إلى هذه، أريدك الآن أن تحرك الراء، بأي حركة تأتي؟ بأي حركة على الراء؟ بالضم، ممتاز. هذا أخ حميد، نعم خير إن شاء الله، نعم الكل، نعم بالضم. لو أتينا كلمة بهذه الطريقة الآن كيف نحرك الراء؟ بالكسر، أحسنتم. لو أتينا الآن كيف نحرك الراء؟ بالفتح، نعم امرأة سوء. فإذا لاحظنا أن حركة الراء تبعت ماذا؟ تبعت حركة الإعراب، بما أن حركة الراء حركة بناء، بما أن حركة الراء حركة بناء، حركة بناء، نعم. وهذا سوف تفيدنا إن شاء الله بعد قليل في تحريك الهمزة الأولى، همزة الوصل حال ابتداء بها. إذن هذه الكلمات السبع بارك الله فيكم التي وردت في القرآن الكريم، التي وردت في القرآن الكريم، وقلنا حفظها سهل جدا جدا. اسم ابن وابنة، اثنين واثنتين، امر وامرأة. اسم هو المفرد، يعني أقصد فيه الوحيد، ثم تذكير وتأنيث. إذا قلت ابن وامرء واثنين فعلمت البواقي، إذن ابنه واثنتين وامرأة، وامرأة، نعم. فنلاحظ هذا بارك الله فيكم في هذه الأسماء السبعة، نعم. قالوا أهل اللغة الذين دققوا في هذه المسألة بارك الله فيكم، قالوا كيف نعرف أن هذه همزة وصل؟ كيف نعرف أن هذه همزة وصل؟ قالوا بسقوطها في التصغير. الآن إذا أخذنا كلمة ابن وأردنا أن نصغر فماذا نقول؟ تصغير ابن، نعم بارك الله فيكم، نعم بني أحسنتم، تحرك الأول انتهينا من همزة الوصل، نعم بني، نعم بهذه الطريقة. إذا قالوا تكشف أن هذه همزة وصل بماذا؟ بالتصغير. وبنية مثلا ومريئة مثلا، امرأة مريئة ومريئ للذكر، وهكذا وهكذا، وسمي اسم سمي بهذه الطريقة، نعم نقول مريئة ومريء بهذه الطريقة أخي أحمد، نعم. فإذا تعرف بماذا؟ بالتصغير، تعرف بالتصغير. إذا هذه السبعة التي وردت في القرآن الكريم. نأتي الآن بارك الله فيكم في الأسماء الثلاثة التي وردت خارج القرآن الكريم، نذكرها من باب العلم. هذه الكلمات هي ثلاث، وهي كلمة است وابن وإيم، ومنهم من قال أيم إيم. است وهو اسم من أسماء الدبر، وابنم وهو عبارة عن ابن وزيدت فيه الميم، وإيم وهو للقسم وقد يزاد فيه النون ويقال أيمن الله مثلا أو إيمن الله وهكذا. وقد اختلف في هذا الأخير حقيقة، اختلف في هذا الأخير منهم من قال كونه يعني اسما أو حرفا، والراجح أنه اسم، والراجح أنه اسم. إذن هذه العشرة التي تكون فيها الأسماء بارك الله فيكم همزته همزة وصل، بمعنى لو أتتنا الآن كلمة وقلنا مثلا بارك الله فيكم كلمة إبراهيم همزته همزة قطع أم وصل؟ همزة قطع، الكل يقول همزة قطع. نعم، نريد أن نقول كيف تعرفنا على أن همزة قطع؟ طريقة الجواب كيف نجيب؟ قطع ليست من الأسماء السبع، ليست، أحسنت، همزتها همزة قطع لأنها ليست من الأسماء السبعة. نحن عندما نتكلم في القرآن الكريم، نعم نعم. يأتي أحد الأخوة مثلا أو الأخوات ويقول الجواب هي اسم ليست من الأسماء الجامدة. لا لا، هذا خطأ، لابد أن يقول ليس من الأسماء السبعة المعروفة، لأن إبراهيم أيضا اسم جامد، وقلنا قبل قليل الأسماء الجامدة أو غير المشتقة أو السماعية التي ليس لها أفعال. نعم، سما، أحسنت، وإذا صغرناها سوف نجد أيضا هذه الهمزة موجودة فيها وهو غير مشتق. نعم، غير مشتق. فإذا هذه الأسماء، وإن شاء الله يعني يكون عندنا أمر للتطبيق في وقت آخر وسوف نتعرف على مثل هذه أو طريقة الإجابة. نعم، الآن نذهب بارك الله فيكم إلى الأمر الأخير وهو الحرف. همزة الوصل في الحروف، الآن تعرفنا على الأفعال فوجدناها في الماضي الخماسي والسداسي أمرهما وأمر الثلاثي، وتعرفنا على الأسماء ووجدناها في الأسماء القياسية في مصدر الخماسي والسداسي، وفي الأسماء السماعية وجدناها في سبعة أسماء في القرآن الكريم وثلاث خارج القرآن، وهي اسم وابن وابنة واثنين واثنتين وامر وامرأة واست وابن وإيم. الآن نتحول ننطلق إلى الحروف، أين نجد همزة الوصل في الحروف؟ نجدها بارك الله فيكم في موضع واحد فقط، هذا ما اتفق عليه. نعم، ما اتفق عليه، نعم، لام التعريف، بما أن لام التعريف اختلف عليها حقيقة هل هو حرف أو اسم، ولكن الراجح إن شاء الله هو حرف، الراجح هو حرف. فإذا همزة الوصل في الحروف لا توجد في القرآن الكريم إلا في لام، أي لام التعريف تدخل على لام، تدخل على لام التعريف، سواء كانت هذه اللام الزائدة اللازمة التي لا تفارق الكلمة ولا تنفك عنها، مثل كانت الذي، الذين، التي، اللاتي، الأسماء الموصولة هذه، أو اللام الزائدة كالشمسية أو القمرية، الأرض، الشمسية، التواب، مثل النار وهكذا. فإذا هذه همزة الوصل وقعت في حرف واحد فقط وهو في لام التعريف، وهو في لام التعريف. وذكرنا أن أهل اللغة اختلفوا على هذه اللام هل هي اسم أو حرف، وقلنا أن حقيقة الأمر أن أل تكون للتعريف أي ضد النكرة، فهذا أخوتي الكرام حرف. أما إذا كانت موصولة نحو المسلمين والمسلمات أي الذين أسلموا من الرجال واللائي أسلمن من النساء فبالمعنى تكون اسما وفي الصورة حرفا، والله تعالى أعلى وأعلم. ولكن بعمومها نقول عنها حرف، بصورتها الآن هو حرف، ممكن أن تكون في المعنى، نعم في المعنى التفسيري أو في المعنى اللغوي. قلنا أن مثلا كان المسلمين والمسلمات، قال أهل العلم أي بمعنى الذين أسلموا من الرجال واللائي أسلمن من النساء، فبالمعنى تكون اسما وفي الصورة حرفا، ونحن نأخذها على أنها على صورتها أنها حرف وليس باسم. فنقول إذن همزة الوصل في الحروف هي الداخلة على لام التعريف، ومنهم من قال أن ال هو الحرف، ومنهم من قال اللام هو الحرف، فلما كانت هذه اللام ساكنة دخلت عليها هذه همزة الوصل للتوصل إلى هذه اللام نطقا. هذه بالنسبة الآن معنا إلى مواضع هذه الهمزات في الأفعال، الأسماء، الحروف ثلاثة. وقلنا أن عندما نقول أن نجمع هذه الأشياء، قلنا في الأفعال والأسماء نقول في الفعل الماضي الخماسي والسداسي أمرهما ومصدرهما وأمر الثلاثي، ثم نقول في الأسماء السبعة أو العشرة ونذكرها اسم وابن وابنة واثنين واثنتين وامرأة والثلاث كلمات معروفة أست وابن وإيم، وفي الحروف في لام التعريف فقط. يعني بمعنى الآن أخوتي الكرام، لو أتتنا كلمة مثلا إذ وقال لنا هذه همزة وصل قطع، إذ همزة قطع، همزة قطع، نعم، كيف علمنا وعرفنا أن هذه همزة قطع؟ ما هي الإجابة التي لابد أن نجيب بها، وخاصة عندما نقرأ القرآن الكريم؟ نعم، نقول أن الحروف همزتها همزة قطع إلا لتعريف، وهي ليست لام التعريف، تقول أنها حرف وهي ليست لام التعريف. نعم، فإذا الإجابة سهلة إن شاء الله وبسيطة بإذنه تعالى. نعم، هل ندخل الآن على الحركات؟ بارك الله فيكم. الآن انتهينا من وجود مواضع الهمزات، همزة الوصل، فما عدا هذه الوضع فسوف تكون همزتها همزة قطع، همزتها همزة قطع. والأمر الثاني علينا أن ننتبه أن مبحثنا بارك الله فيكم في ما كان أول الكلمة ساكن، يعني الحرف الأول أو إذا قسنا عليه الثاني بعد همزة، بعد الهمزة أن يكون ساكن، هذا هو مبحثنا. فإن كان متحركا فليست بالعقل أنها لا تكون همزة وصل. لماذا؟ لأن هذه الهمزة لا تدخل إلا للتوصل إلى الساكن. نعم نعم، ما رأيكم الآن؟ هل نأخذ الحركات بارك الله فيكم أم يكفي هذا؟ هل هناك قدر الاستيعاب أم يكفي اليوم هذا الأمر؟ يكفي إن شاء الله. نعم بارك الله فيكم، خير إن شاء الله. نعم، فإذا جزاكم الله خير الجزاء أخوتي الأحبة. إن شاء الله الدرس القادم بإذنه تعالى، إن شاء الله الدرس القادم بإذنه تعالى سوف نأخذ حركة البدء بهمزة الوصل في الأفعال وفي الأسماء وفي الحروف بإذنه تعالى، وعللها، لماذا بدأنا بالضم، لماذا بدأنا بالكسر، لماذا بدأنا بالفتح. نعم، وقد بينا، هذا هو الدرس أظنه الثاني أخي آدم في باب همزة الوصل. أخذنا في الدرس الأول أظن هذا الدرس الثالث اليوم أو الثاني الله أعلم، قد تكلمنا عن مواضع همزة الوصل من حيث الرسم، أليس كذلك؟ وحذفها، أخذنا مواضع همزة الرسم، المواضع السبعة التي تحذف فيها همزة الوصل وبيناها وأتينا بالأمثلة جميعا إن شاء الله. فبارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء على حسن استماعكم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تبارك في هذا الشهر الكريم وهذا الشهر المبارك، وتجعلنا فيه ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا، وتجعلنا فيه ممن كتبوا من عتقائك من النار يا رب العالمين. اللهم اعتق رقاب، اللهم اعتق رقابنا، اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا ووالد والدينا من النار يا أكرم الأكرمين. الله يا حي يا قيوم، أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغني من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار، والنجاة من النار، والنجاة من النار. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أعلنا وما أسررنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر. اللهم خيرات إنا نسكرات ونسك ترك المنكرات يا أكرم الأكرمين. رب حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا به، اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة ومات على ذاك. اللهم ارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا، اللهم اجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا، وأفسح بها ضيق ملاحدنا، وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا، وثبتنا على الصراط، وثبت على الصراط أقدامنا، ونجنا من كرب يوم القيامة، وبيض وجوهنا إذا اسودت وجوه العصاة والمجرمين. اللهم بيض وجوهنا إذا اسودت وجوه العصاة والمجرمين يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا وحبيبنا وقتنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم آمين، اللهم آمين. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير جزاء.